إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. هذا الناس وبعد ولكنها مؤولة، قلنا قد وصلنا، يعني هذا الفريق من الناس أو هذا الجمع من الناس أو إلى الكلام عن الإحسان وسؤال وأدلة الإحسان في كتاب الله عز وجل المذكر وفي سنة رسول الله صلى الله عليه يعني وسلم أن يكون الكلام وفسره عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليه السلام لجبريل عليه السلام: تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهنا مقامان: المقام الأول أن يعبد العبد ربه تبارك وتعالى وكأنه يرى ربه، وهذا مقام المشاهدة، وهذا أعلى من الثاني. والثاني مقام المراقبة، فإن كان هو لا يرى ربه فإن الله عز وجل يراه. فإذا الإحسان مصدر من الفعل، مرتبة الإحسان في الدين هي المرتبة الثانية وهي أعلى من الإسلام والإيمان، لا بضمها. والإحسان على مقامين: مقام المشاهدة، تعبد الله كأنك تراه، ومقام مراقبة، وهو أن تعلم أن الله عز وجل يرى. ولا شك أن الأول أعلى وأعظم من الثاني. قال الشيخ عليه رحمه الله: لا تعجبها تلك المحيط. فبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين، أعلاهما عبادة الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، يرى ربه بقلبه ليس بعينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، كما ورد في صحيح مسلم. إذن هو يراه بقلبه ببصيرته ليس بعينه ليس ببصره. قال: وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان، يعني ما غاب عن الإنسان فلا يراه بعينه يصير عنده كالمشاهد الملموس الذي يراه بعينه. وهذا هو حقيقة مقام الإحسان. الثاني مقام المراقبة، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه وقربه منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، يعني إن لم تكن أنت ترى الله بقلبك ببصيرتك فاعلم أن الله يراك، لأن استحضاره ذلك في عملك، استحضار أن الله يرى العبد ويراقبك، يمنعه من الالتفات إلى غير الله تعالى وإرادته بالعمل. إذا علم أن الله يراه إذن سيخلص لله، فلا يلتفت إلى غير الله ولا يريد غير الله بعمله. ويتفاوت أهل هذين المقامين بحسب نفوذ البصائر. السؤال الحادي والستون بعد المئة، وإنما المطلوب استعمال الإيمان بمعنى صاحب، ما ضد الإيمان جمال يعني بمعنى ضد الإيمان الكفر أو وضد التوحيد في الشرك بعض طيب. والشرك نوعان طيب. أكبر وأصغر، وشرك في الربوبية وشرك في الألوهية ومعنى الذي ضد الإيمان الكفر، وهو أصل له شعب كما أن الإيمان له أصل له شعب. قد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة، التصديق القبول الإذعاني الخضوع المستلزم، يعني إذا وجد التصديق والإذعان استلزم ذلك أن يقال الإنسان يقول ابن هشام فلها حينئذ ثلاثة استعمالات، كلمة ذات لها ثلاثة إيمان أصل له شعب، أن تكون والكفر أصل له المؤنثة، أن تكون بمعنى صاحبة، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي. فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان، الجحود راعيت قاعدة العدد الناتج عن الجهل، وإن راعيت قاعدة والعناد الذي يؤدي إلى الاستكبار والعصيان. فالطاعات كلها من شعب الإيمان، وقد سمي في الخصوص كثير منها إيمانا كما قدمت. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، من الإيمان اتباع الجنائز، من الإيمان عيادة المريض. فوردت النصوص تسمية كثير من الأعمال باسم الإيمان، ليس الجر أن تولوا وجوهكم الآية التي ذكرناها في الدرس الماضي، واطلاعي على كتب الشعر وكتب اللغة. والمعاصي كلها من شعب الكفر، وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي. ورد في كثير من النصوص أن هذه المعصية قتال سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر، قتاله كفر، فقتال معصية سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا. كما سيأتي، فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران، كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، مثل الشرك الأكبر الذي يخرج من التوحيد بالكلية، وهو الكفر الأكبر، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله معا أو لأحدهما، يعني معا هذه من عندي. الواو للمعية، الواو هنا تفيد مقتضى الجمع، فالاثنان معا ينتفيان أو ينتفي واحد منهما. الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، يعني ليس شرطا أن يجتمع تعطيل الأمرين، واحد منهما يكفي لكي يقع الإنسان في الكفر الأكبر. قال وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه، ينافي كمال الإيمان وليس ينافي مطلق الإيمان، يعني صاحب الكفر الأكبر ما عنده مطلق الإيمان، وصاحب الكفر الأصغر ما عنده الإيمان المطلق. وقد علم أن أسماء الإشارة لا تقبل مطلق الإيمان، يعني أصل الإيمان إذا نفي إذن الموجود إيه؟ كفر. طب الإيمان المطلق يعني الإيمان التام الكامل إذا نفي يبقى باقي الإيمان الناقص، يبقى في الكفر الأكبر ينتفي مطلق الإيمان، يعني ينتفي أصل الإيمان لا كامل ولا ناقص. وفي الكفر الأصغر ينتفي الإيمان المطلق، يعني الإيمان الكامل التام، هذا منتفي ويبقى الأصل، يبقى الأصل مطلق الإيمان، الباقي الإيمان النصر. واضح؟ قال وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه، هناك ينافي أصل الإيمان، ينافي أصل الإيمان، هنا ينافي كمال الإيمان، وهو الكفر العملي. في كفر اعتقادي كفر القلب، وفي كفر عمل كفر الجوارح. إشارة مجرور. واضح. الأول كفر أكبر والثاني كفر أصغر، وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. لما نشرح هذا الكلام سيتضح الولد الأسئلة الأخيرة ستوضح هذا المعنى. هنا نعت جامد يحول بمصطفى كما سيأتي معنا بعد ذلك. النعت الأصل فيه أن يكون وقول اللسان، فهنا كلمة جامدة كلمة هذا، يعني سيأتي أي المشار هناك قول هذا وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فلا بد لتحقق مطلق الإيمان، يعني أصل الإيمان من ثلاث، اللي هو قول القلب وعمل القول وعمل القلب وقول اللسان. فإذا تخلف عمل اللسان، عمل تسبيح وذكر وشكر، لا إشكال ينقص الإيمان بس الأصل موجود. إذا تخلف عمل الجوارح من صلاة على خلاف بين العلماء أو زكاة أو صوم أو غير ذلك، أصل الإيمان موجود. إنما لو تخلف قول القلب يبقى كفر أكبر، تخلف عمل القلب كفر أكبر، تخلف قول اللسان كفر أكبر. والكلام سيأتي في السؤال الثالث. بين كيفية منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية، يعني الكفر الاعتقادي كيف ينافي الإيمان بالكلية، يعني ينافي كمال الإيمان ولا مطلق الإيمان؟ مطلق الإيمان، يعني ينافي أصل الإيمان، لأنه لو نافى كمال الإيمان هيبقى أصل الإيمان. وفصل ما أجملته في إزالته إياه، كيف يزيله؟ فصل ذلك. قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام، وعمل القلب هو النية والإخلاص، وعمل الجوارح هو الانقياد بجميع الطاعات. وطبعا يدخل فيها اللسان، عمل الطاعات باللسان وبالجوارح، يبقى قول وعمل، قول للقلب وللسان. قول القلب هو ايه؟ التصديق. طب قول اللسان النطق بالشهادتين. عمل القلب الإخلاص والنية. طب عمل الجوارح الكلام الظاهر لنا، واضح، التسبيح والشكر والركوع والسجود والطواف والنذر، الصدقة، إطعام الطعام، بر الوالدين، كل الأعمال الظاهرة هذه تدخل في أعمال الجوار، تدخل في أعمال الجوار. قال فإذا زالت جميع هذه الأربعة، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان بالكلية. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية. تصديق القلب اللي هو قول القلب، ما فيش تصديق، إذن القلب لم يكن، إذن الكفر موجود، الكفر هو الأكبر. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية، فإن تصديق القلب شرط في انعقادها وكونها نافعة، وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. وإن زال عمل القلب، يبقى إذا زال القول يبقى كفر أكبر، وإذا وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، يعني وجد القول وانتفى العمل، الإنسان مصدق ولكن لم ينوي ولم يخلص، مصدق لم ينوي ولم يخلص. فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، يعني بزوال عمل القلب، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه. مش إبليس عارف ان الكلام كلام الله، ده وسمعه من الله مباشرة، اذا عنده تصديق ان هذا الكلام كلام الله، فضل يبقى كده قول القلب موجود، بقي عمل القلب، النية والإخلاص لم يعمل، كفر. فرعون عنده علم أن موسى على الحق وجحدوا بها واستيقنتها، استيقنت إيه؟ يعني استيقنت، استيقنت يعني صدقت أن هذا صدق، يبقى قول القلب موجود، ولكن بقي عمل القلب، فين النية؟ فين الإخلاص؟ لم يعملوا ذلك فوقعوا في الكفر الأكبر. قال كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين، اليهود العارفين الذين يعرفونه كما يعرفونه، يبقى في تصديق موجود ولكن بقي عمل القلب، والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به، مثل أبي جهل، هو يقول كنا وبنو عبد مناف كفرسي رهاب، وهو عبد مناف أخو عبد شمس، الاثنين إخوة من ولد قصي بن كلاب، فكنا كفرسي رهان أطعموا فأطعمنا، تصدقوا فتصدقنا، سقوا فسقينا، حتى إذا جاء منهم نبي أن لنا أن ندرك ذلك، نجيب نبي منين؟ فوالله لا نؤمن به. فهمتوا القضية؟ يعني هم عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أن بعضهم كان يذهب فيستمع إلى القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعجبه القرآن، حتى فضح بعضهم بعضا وتعاهدوا وأخذوا الميثاق ألا يفعلوا ذلك، والكلام موجود ولعلكم سمعتموه أو قرأتموه في كتب السير. طيب، يبقى إذا وجد القول وهو التصديق ولم يوجد العمل وهو الإخلاص والنية فالكفر كفر أكبر، وجد الثاني دون الأول كفر أكبر. واحد أخلص ونوى ولكن لم يصدق، ولكن لم يصدق، ممكن تكون المسألة بعيدة عن الأذان، ولكن فرضا لم يصدق ولم يؤمن بوجود الله بقلبه وعمله، لو حتى لو الإله موجود أديني بعمل عمله، هذا لم يؤمن بالله، إذن هو واقع في الكفر الأكبر. الأسئلة التالية تبين السؤال السابق كما بين هذا السؤال ما قبله، يبقى السؤال الثاني والستين، السؤال الثاني والستون بعد المئة، وضح السؤال الحادي والستين بعد المئة، السؤال الثالث والستون والرابع والستون اللي هي أنواع الكفر، ستبين الإجمال الموجود في هذا السؤال الثاني والستين بعد المئة، كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ علمنا مما قدمناه أنه أربعة أقسام: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. واضح؟ وبهذا الترتيب، بهذا الترتيب، أخطرها كفر النفاق، أقل منه كفر العناد والاستكبار، أقل منه كفر الجحود، أقل منه كفر الجهل والتكذيب. ابتداء: رجل كافر يجهل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يعلم أنه صادق، هو عنده إيه؟ إن هذا الرجل كذاب، فجهل صدق النبي صلى الله عليه وسلم فكفر به. الثاني اللي هو جحود، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على صدق ولكن لم يؤمن به. أيهما أشد؟ الثاني كفر الجحود، كفر الجحود، لأن الأول لا يعلم أنه رسول الله فكذبه بناء على جهل. ولذلك الشيخ يقول جهل وتكذيب، لأن التكذيب نتج عن الجهل. الثاني يعلم أنه رسول الله، وفي آيات بينات وأمارات وعلامات، ورغم ذلك كفر، فهذا أشد. الثالث علم وتيقن أنه رسول الله ورغم ذلك أنكر. لما أنكر؟ عنادا واستكبارا، عنادا واستكبارا. الثالث الرابع الأخطر بقى المنافق الذي يظهر خلاف ما يبطل، والأدلة من كتاب الله عز وجل على ذلك، ولما نقرأ الأسئلة لن تكون منكم أسئلة، نقرأ الأسئلة وبعد ذلك نجيب عن الأسئلة إن كان هناك. ما كفر الجهل والتكذيب؟ كفر الجهل والتكذيب هو ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم، ظاهرا وباطنا، يعني القلب جاهل ببعثة بصدق هذا النبي، والجوارح كافرة بهذا النبي، كفر ظاهر وكفر باطن كغالب الكفار. أما رؤساء الكفار فيدخلون في الثاني، كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. كذبوهم يعني اعتقدوا أنهم كاذبون، اعتقدوا عدم صدقهم لذلك كفروا بهم. وقال تعالى: وأعرض عن الجاهلين، الذين يجهلون رسالتك ويجهلون صدقك ولذلك يكذبونك. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا، جماعة، ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون يجتمعون، حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. أكذبتم بآيات، سبب التكذيب لم تحيطوا بها علما، جهلهم، جهل بالآيات وجهل بالرسول الذي أرسل إليهم، نتج عن ذلك الجهل إيه؟ التكذيب. يبقى النوع الأول كفر جهل وتكذيب، جهل البعثة وجهل الرسالة وجهل كتاب الله الذي أنزله عن هذا الرسول، فأدى ذلك إلى تكذيب الرسول والتكذيب بالكتاب الذي أنزله الرسول، هذا يسمى بكفر الجهل والتكذيب. فلسه قلنا أخلص الأربع أسئلة وأجب، أخلص الأول والثاني. وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه من الآيات المحكمات في كتاب الله عز وجل أو الآيات المتشابهات، ولما يأتيهم تأويله، يعني لم يأتيهم، لما هنا نفية تعمل عمل لم كما أخذنا في درس النحو، أليس كذلك؟ لما طيب، ولما يأتيهم، ومجزوم بحذف حرف العلة لأن الفعل يأتي فين وائل؟ مش كده؟ أصل الفعل إيه؟ يأتي، فحذفت الياء، مجزوم بحذف حرف العلة. ولما يأتيهم تأويله، أي لم يأتيهم تفسير هذه الآيات، ولم تأتيهم الحقيقة التي ستكون عليها هذه الآيات. اسأل، عايز تقول ايه؟ لا لا، رأى الرسول وكفر به، الذي جعله يكفر به جهله بصدق هذا الرسول، فلما جهل به كذبه. يبقى اذا هو الاخر الذي تريد ان هذا لا يقال له كافر، إنما يقال له أهل فترة، الذين لم يلحقوا الرسول السابق ولم يدركوا الرسول اللاحق، يعني ماتوا دون أن تبلغهم الرسالة، هؤلاء أهل الفترة. إنما ده كافر، وسبب كفره ده كفر، يعني رأى الرسول وصلته الرسالة كفر به لأنه جهله، جهل الرسول وجهل الرسالة، فأدى هذا الجهل إلى التكذيب. لا لا، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كر، اتباع السادة والكبراء، يعني معقول ابو جهل غلطان؟ ابو جهل وابو سفيان وابو لهب، ده ابو لهب عم ويكذبوا، معقول دول غلطانين؟ تيجي تكلم واحد في مساله من مسائل السنه يقول لك معقول يا شيخ والاستاذ هو مش عارفين، وانت اللي عارف يا ابن البرك. فهمت القضيه؟ انا اطعنا كبراءنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، هي دي القضيه. عايز ايه؟ ها؟ كله كافر، ولكن العذاب يختلف، كله كافر مخلد في النار، ولكن العذاب يختلف، فعذاب المنافقين أشد، إن المنافقين في الدرك، وكلما نزلت في جهنم كلما ازداد العذاب. خلاص؟ فوق المنافقين إبليس، لأنه عاند واستكبر. فوق دول أبو جهل ومن على شاكرته وفرعون، لأنه دول جحدوا. فوق دول الجماعة الجهال الرعاع، اللي هو العدد في الموت. ها؟ هو هيبقى في كل الدرجات، لأن المنافقين نافقوا بسبب فعل، بس يعني هو كفره في المرتبة الثالثة. نعم. ها؟ لا، الكافر كفر أكبر لا يخرج من النار، وما هم منها بخارجين. ها؟ لا، الأصغر حاجة ثانية، سيأتي الكلام. العاصي، معصية صغيرة أو كبيرة من أهل التوحيد لا يخلد في النار، سيأتي، اللي هو الكفر عملي. احنا الآن نتكلم في الكفر الاعتقاد، اللي هو اعتقاد القلب او قول القلب. طيب، ما كفر الجحود؟ هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا. فرق في الكفر، كفر الجهل والتكذيب، ده ظاهر وباطن. الظاهر كافر والباطن كافر. ليه؟ لأنه لا يعلم، والعلم ده يكون بالقلب. إنما كفر الجحود، العلم موجود، القول موجود، التصديق موجود ولكن بقي عمل القلب. يبقى هنا الكفر ظاهر ولكن باطنه عارف ان الرسول على حق، انما الكفر الجهل والتكذيب عارف ان الرسول على باطل. اتضح الفارق؟ يبقى هناك جهل وتكذيب، الجهل بصدق الرسول ادى الى التكذيب، هنا مش جهل لانه عارف ان هذا هو الرسول، عنده الادله البينة على صدق هذا الرسول، ولكن لم يؤدي قول القلب الى عمل القلب. وجد القلب اللي هو التصديق ولم يوجد العمل اللي هو الاخلاص والنيه، الاذعان والخضوع للقياد، زي ما كما قالها ابو جهل: حتى اذا كان منهم نبي انى لنا ان ندرك هذا، والله لنكفر به. يبقى سبب الكفر مش تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، لا، المفاخر والمآثر والمناقب ستضيع عليهم وتذهب لبني عبد مناف، إذ فيهم رسول وبنو عبد شمس ليس فيهم رسول. واليهود كذلك عارفين صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وفرعون كذلك. فهنا يقول الشيء: كفر الجحود ما كان بكتمان الحق. خلي بالك، هناك عدم معرفة الحق، هنا كتم، يبقى عارفه ولا مش عارفه؟ طيب، ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا، ككفر فرعون وقومه بموسى وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال الله تعالى في كفر فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. شوف اللفظ: وجحد، لم يقل وكذب، لان التكذيب ناتج عن الجهل، لا، هم جحدوا لانهم يعرفون. الجحود يكون في مقام العرفان، مقام المعرفة، اما التكذيب فيكون في مقام الجهل. واضح؟ جهل فكذب، علم كان الواجب عليه يؤمن، لا، جحد، لان الجحود الانكار. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، استيقنتها قلوبهم، يبقى ده قول القلب، فضل الانقياد والخضوع والاخلاص والنية، يبقى لم يعملوا عمل القلب، بس موجود قول القلب اللي هو العلم. طيب، وقال تعالى في اليهود: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لما جاءهم ما عرفوا، اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. طيب، إذا عارفين؟ فكفروا، يبقى ده كفر إيه؟ كفر جحود وليس كفر جهل. نعم. وقال تعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ومما جاء في السيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة جاء ياسر ابن أحطب وحيي ابن أحطب، عارفين حيي أبو صفية وياسر عمها، وكان من كبار اليهود وزعمائهم، فنظر إليه فقال أحدهما للآخر: أهو هو؟ هو؟ قال: نعم. قال: والله لنكفر به. هو هو هنعمل ايه؟ نكفر به. واضح؟ بس القصة فيها بعض. طيب، ما كفر العناد والاستكبار؟ هو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الاقرار به ككفر ابليس. خلي بالك، هناك عرفوا ولم يقروا، صح؟ هنا عرف واقر واستكبر عن الطاعه. نبدا نفرق في الاول: ما عرف، الثاني عرف ولم ينقد للحق، لم يقر. الثالث عارف ومقر ولكن منعه من الطاعة لاستكبار. هو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الاقرار به. يبقى الفيصل بين الثاني والثاني قضية الاقرار. الاقرار موجود في الثالث وليس موجودا في الثاني. طب الفرق بين الثاني والاول قضية المعرفة، العلم. العلم موجود في الثاني اللي هو الجحود، ومش موجود في الاول اللي هو الجهل والتكذيب. وعيد ولا كلام وصل؟ واصل؟ طيب الحمد لله. إذ يقول الله تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الأمر من الله مباشرة لإبليس. يبقى إبليس عنده يقين إن الأمر أمر الله، ومقر إن الأمر، يبقى عنده التصديق وعنده الإقرار. فاضل إيه؟ أن يخضع، أن يطيع. لا، عاند واستكبر. ليه؟ أأسجد لمن خلقت طينا؟ هي دي العشة. مش العلة ان هو لا يعلم؟ لا، دعاس. طب العلة ان هو لا يقر؟ لا، مقر، لانه يخاطب الله عز وجل يقول: أسجد لمن؟ اذا هو عارف بان الذي امره بالسجود هو الله. يبقى عنده قول القلب وعنده عمل القلب. فضل الخضوع، الانقياد، ولكن ما فعل ذلك. إذ يقول الله تعالى فيه: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهو لم يمكنه جحود، أم لم يمكنه جحود، يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكاره، وإنما اعترض عليه وطعن في حكمه الآمر به وعدله وقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ يبقى معانا علم، وفي اقرار، فاضل من قياد. هو لم ينقد ولم يطع، وقال وطعنا في حكمة الامر به، حكمة الامر به. هو عنده قول القلب وشيء من عمل القلب. الإقرار، الإقرار يدخل في التصديق، بقي الإخلاص والنية. فهو لم يعمل بقلب، لم يعمل بقلب. الأول خلص، الثاني تخلف العمل. بس سبب تخلف العمل إيه؟ ها، الجحود. طب الثالث سبب عدم عمل القلب ايه؟ العناد والاستكبار. يبقى الاول تخلف عمل قول القلب اللي هو الجهل والتكذيب، ماشي. الثاني والثالث تخلف عمل القلب، بس السبب في تخلف عمل القلب هل هو الجحود ولا العناد والاستكبار؟ الجحود مع فرعون والعناد والاستكبار مع ابليس. طيب، وقال تعالى: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن سبب عدم عمل قلب إبليس هو العناد والاستكبار. واضح؟ قول وعمل كما قلنا. ما كفر النفاق؟ هو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله. عدم التصديق وعدم العمل، خلي بالك الاثنين منفيين، مع الانقياد ظاهرا رئاء الناس، ككفر ابن سلول وحزبه الذين قال الله تعالى فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. والباء زيدت لتوكيد النفي. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض، مرض النفاق، مرض النفاق، مش حقد وحسد، ده نفاق. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. لأن الظاهر لم يوافق الباطن. كذب ولا ايه؟ كذب. لذلك ختمت الآية بالكذب، بما كانوا يكذبون، يعني بسبب كذبهم، إلى قول تعالى إن الله على كل شيء قدير وغيرها من الآيات. طيب، يبقى إذن كفر النفاق إظهار الإيمان مع انتفاء قول وعمل القلب، لا في تصديق ولا في نية وإخلاص، لا هذا ولا ذاك، فانتفى اثنان، انتفى اثنان، ولكن يظهرون الإيمان، فهم أشد على المسلمين خطرا من الكفار، من الكفار. يبقى لو نظرنا إلى هذا، كفر الجهل والتكذيب أدناه مرتبة. الثاني الحجة مقام عليه وهو يعلم صدق الرسول ورغم ذلك كذب جحودا. الثالث عنده العلم ومقر ان الامر امر الله ومن عند الله، ولكن منعه من العمل والانقياد للاستكبار. الرابع اشد على الامة من الاول والثاني، لان الاول والثاني واضح تأخذ حذرك منه، اما الرابع فمنافق يظهر لك الايمان فتعتبره من صفك وهو في حقيقة الامر من صف عدوك، هو عليك ليس لك. فلما كان خطرهم اشد كان عذابهم اشد المنافقين. ثم ان هذا الكفر الاول والثاني والرابع بسبب الشيطان، فاذا يقول هو اشدهم، يكون هو اشدهم عذاب. خلاص، يعني لو في تحت المنافقين درجة يكون فيها ابليس، ممكن يلف على الجميع، نسأل الله عز وجل العافية. هذا عن الكفر الاعتقاد، يعني كفر القلب، انتفاء العلم والعمل، انتفاء القول والعمل، واضح؟ بعد ذلك ننتقل الى الكفر العملي، يعني كفر الجوارح، كفر اكبر او اصغر؟ كفر أكبر. ما الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة؟ الجواب هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر. الشارع اسم فاعل من شرع، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، فالله عز وجل شرع، يبقى وصف له ان هو شارع، والرسول صلى الله عليه وسلم يشرع، الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع باذن من الله، فكلمة الشارع الاصل انها لله، وصف لله، ولكن تطلق على الرسول صلى الله عليه وسلم لان الله عز وجل اذن له في التشريع، وذلك بعلم الله سبحانه وتعالى. قال مع بقاء اسم الايمان على عامله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فأطلق صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعض أنه كفر، وسمى من يفعل ذلك كفارا، لا ترجعوا بعدي كفارا، ليه؟ يضرب بعضكم رؤوس بعض، إذا من فعل ذلك أطلق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كافر، ووصف الفعل بالكفر وقتاله كفر، يبقى الفاعل كافر والفعل كفر، واضح؟ وثم من يفعل ذلك كفارا مع قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأثبت الله تعالى لهم الإيمان وأخوة الإيمان ولم ينف عنهم شيئا من ذلك. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يبقى هم من المؤمنين ومع ذلك وقع القتال بينهم. وفي آخر الآية فأصلحوا بين أخويكم، هذا الذي يقاتل وذاك الذي يقاتله. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وقتال كفر، يعني كفر دون كفر، كفر عمل، كفر جوارح، وليس كفر قلب، كفر أصغر وليس كفرا أكبر. واضح للجمع بين النصوص. وقال تعالى في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. رغم أن المسلم قتل الآخر خلاص، يقول الله عز وجل فمن عفي له من أخيه. كلمة أخيه تحتمل اثنين، معنيه اثنين، أخيه القتيل أو أخيه ولي الدم. أخيه القتيل أو أخيه ولي الدم، يعني الذي يأخذ بالقصاص، الذي يطالب بالقصاص. يبقى على القول الأول فمن عفي له من أخيه القتيل، يعني عفي له من دم أخيه. الشاهد إن الأخوة باقية. لو فرضنا أن أخيه يعني المقتول أثبت الأخوة بين القاتل والمقتول، طب أخيه ولي الدم أثبت الأخوة بين القاتل وبين أخي القتيل، كلام مضبوط؟ يبقى الأخوة باقية ولا منتفية؟ باقية. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فأثبت تعالى له أخوة الإسلام ولم ينفها عنه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزني السائل حين يزني وهو مؤمن. يبقى ينفي عنه الإيمان وقت فعله تلك الفعلة المنكرة، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، لا ينفي كمال الإيمان، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعده. زاد في رواية ولا يقتل وهو مؤمن، وفي رواية ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم. ذات شرف يعني لها مكانة، شيء ينظر إليه الناس. الحديث في الصحيحين مع حديث أبي ذر فيهما أيضا، هنا نفى الإيمان عن الزاني وعن شارب الخمر وعن السارق وعن القاتل. صح الكلام واضح، لا يزني حين يزني وهو مؤمن، يبقى وقت الفعلة ليس مؤمنا. طيب لما نذهب لحديث أبي ذر، قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت من القائل؟ أبو ذر رضي الله عنه. وإن زنى وإن سرق، هناك برضو زنى وسرق. قال وإن زنى وإن سرق، ثلاثة. أبو ذر يقول وإن زنى وإن سرق، ونسر يقول وإن زنى وإن سرق. ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر، رغما عنك يا أبا ذر، هو يقول لا إله إلا الله إذا من المؤمنين ويدخل الجنة إذا مات على كلمة التوحيد. ثم لا يزني وهو مؤمن، يعني لا وهو مؤمن كامل الإيمان، لو كمل إيمان ما فعل تلك الفعل، ولكن لما نقص وقع في تلك الفعلة. إذا النفي هناك وهو مؤمن نفي لكمال الإيمان ولا نفي لأصل الإيمان؟ لكمال الإيمان، لأن لسه مع الأصل. طيب بمعنى آخر، نفي لمطلق الإيمان ولا نفي للإيمان المطلق؟ نفي للإيمان المطلق، يعني الإيمان الكامل، بس لسه فيه إيمان لم يخرج، لأنه لو زنى ما هو بكافر، ما هو بكافر. طيب فهذا يدل على أنه لم ينف عن الثاني. لم ينف. ها نقول لم ينف مجزوم بعد لم وعلامة الجر حذف حرف العين. فهذا يدل على أنه لم ينف عن الثاني والسارق والشارب والقاتل مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد. لم ينفي مطلق الإيمان. ثم إيه اللي اتنفت؟ الإيمان المطلق، الإيمان الكامل، بس أصل الإيمان موجود. قال فإنه لو أراد ذلك لم يخبر بأن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن فعل تلك المعاصي فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. قال الله عز وجل يدخلون الجنة ولا تفتح لهم أبواب، لا تفتح لهم أبواب ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل، وهذا مستحيل، إذن دخولهم الجنة مستحيل. فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإنما أراد بذلك نقص الإيمان ونفي كماله، وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله إياها المستلزم لتكذيب الكتاب والرسول في تحريمها. لو فعل المعصية معتقدا حرمتها يبقى مؤمن نقص الإيمان. طيب فعل المعصية أو لم يفعل، فعل أو لم يفعل معتقدا حلها كفر. ليه؟ كذب الكتاب والرسول، لأن الكتاب فيه الأمر حرام والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الأمر حرام، إذن يكذب الله ويكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن هذا رغم أنه لم يفعل المعصية. بس المسألة مش مسألة عصية الآن، ده أصبحت مسألة قال عاد للأول جحد كده، عاد للأول الذي هو الجحود. نعم أي نوع إيه؟ فين الأربعة؟ استحل هيدخل في الجحود، لانه مقر ان هذا الامر لله عز وجل، عارف ان الكلام كلام لله عز وجل، ولكن جحده فيدخل في الجحود او يدخل في العنة والاستكبار، هذا او ذاك على حسب حال قلبه. يعني قال ذاك وهو مقر او غير مقر. قال وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله إياها المستلزم لتكذيب الكتاب والرسول في تحريمها، بل يكفر باعتقاد حلها وإن لم يفعلها، والله سبحانه وتعالى أعلم. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم. هل الأخذ بالساء يعد من القصاص؟ القصاص لولي الأمر، القصاص لولي الأمر، وبالتالي لا يأثم فاعله بل يأثم ونصف، يأثم ويأثم، لأن القصاص لمن؟ لولي الأمر وليس لولي الذمه. مفيش توحيد من البداية، إنما الشرك عنده توحيد ولكن وقع في الشرك.